ترى فيه حرف غير ما كان، فلما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار شيطانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نعيش فيها بعد لحظات قليلة في رحاب القرآن الكريم، دستور الأمة الأسمى الذي قال فيه القائل: حقا لقد وعظ القرآن المجيد ليجري التذكار عليكم ويعيد، رغم أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد صدق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. وسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ قال: الذي سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. فهيا بنا نعيش مع الروعة في الأداء والعذوبة في الصوت والدقة في الأحكام مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الجليل وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ندعو الله العلي القدير لقارئنا بالتوفيق، وندعو الله لنا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومؤنسا لنا في القبر يا رب العالمين. فليتفضل فضيلته مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين قال اجعلني على خزائن الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا ولا أجر الآخرة خير ولا أجر الآخرة ولا أجر الآخرة خير ولا أجر الآخرة خير للذين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء Oh. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها ولا أجر الآخرة ولا أجر ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء فعرفهم وهم له منكرون ولما فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وقال لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فلما رجعوا فأرسل معنا قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير الله خير حافظ فالله خير حافظ وهو أرحم قال هل آمنكم علي إلا كما آمنتكم على أخيه من فلما رجع إلى أبيهم قالوا يا أبانا فلما فأرسل معنا أخانا نسل وإنا له لحافظون ولما فتحوا فتاعهم وجدوا بضاعتهم مردت إليهم ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير هذه بضاعتنا ردت إلينا كيل يسير والله القرآن من القلب إلى القلب سيدنا والله تعليق عن شيخ محمود قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأثنى الموت أهليها إن المكارم أخلاقا مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل باقيها وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي القدير ومدرسة قرآنية من مدارس القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام أشكر مهندس الصوت الأستاذ محمد الشربجي المقيم بميت مزاح المنصورة الإدارة الحديثة الحق عوض الله العودي المقيم بالسب اللوين والفراشة وقصور الضيافة الحديثة للأستاذ محمد عبد اللطيف المقيم بقصاصين الأزهار والخدمة الفندقية للمهندس جمال شبل المقيم بالصدقة تجهلية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نشكر جميع القيادات الشعبية والقيادة التنفيذية وعمد القرى المجاورة الذين جاءوا ليقدموا واجب العزاء للمستشار ناصر يوسف حسن والمهندس طارق يوسف حسن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء.